والوقت مناسب ومستطيع طفت، هذه زيادة خير. فعلى كل حال لا تؤجل ما دمت أنك قادر أنك تعمل النسك، فمن حين ما تدخل نفذه. يقول السائل: لديه منزل وجاء رجل ليشتري المنزل عن طريق البنك، تم الاتفاق بمبلغ 75,000 دينار، يدفع منها البنك 50,000 وباقي المبلغ يدفعه المشتري، ويصبح المنزل رهنا للبنك ويأخذ البنك فوائد من المشتري، هل يصح ذاك هذا البيع؟ لا تشارك في بيع وشراء فيه ربا، لأنك أعنت ظالما على ظلمه، فلا تدخل في مسألة محرمة، ولا تقول أنا خارج والإثم على المشتري، لا، أنت أعنت على ذلك، فلا تعين ظالما على ظلمه. يقول السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان في رمضان للصائم؟ الأولى تركه لما قد ينتج منه من تصاعد الروائح المعروفة فيه، لكن استعمل السواك الذي هو سنة وأفضل وأنفع، ولا يحصل منه ضرر، وليس ممنوعا لا في أول النهر ولا في آخره، كما قال الصحابي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.